الحمد لله جعل شهر الصيام شرعه للاسلام ومنارا ومعينا بالرحمات والالطاف مدرارا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، تقدس اسماء وعز اقتدارا. واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله اجتباه ربه محبه من لدنه وايثارا، صلى الله عليه وعلى آله الأولى شرفوا به نسبا ومقدارا، وصحبه الذين ملأوا أكناف الدنا رحمة وأنوارا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، واعلموا أنكم في موسم من أجل مواسم التقوى، فجوهر الصيام وفحواه ولبه ومغزاه الانتهاء إلى العماد الأقوى، ألا وهو صفة التقوى. التمع ذلك وأشرق في قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها المسلمون، من المسار التي يبتهج بها ويتهادى، والنعم السابغة على المسلمين جميعا وفرادا، ما كانت منتها شائعة لا تتحيز، وبركتها ذائعة لا يختص بها قبيل ولا يتميز، نعمة كملت محاسنها وتمت، وكثرت فضائلها وجمت، وانتحتنا نفحاتها وأمت، تلكم يا رعاكم الله هي نعمة حلول شهر رمضان المبارك، الذي تبلج بيمنه الصباح، وتأرجت الأمصار بعبقه الفواح، وتعاطت لمقدمه الأرواح كؤوس الأفراح، وتأذن فيه رائد الطاعات والقربات وباح. حي هلا إلى شهر الصيام، شهر الفوز والفلاح والبر والصلاح والتوفيق والنجاح، الذي أشرقت في أفق الزمان العاتم كواكبه، وعادت والعود أحمد بسلامة الإياب أمجاده ومراكبه، لينضح أرواحنا اللهفى بالروح والريحان، والازدلاف إلى المولى الديان. الله أكبر. شهر رمضان نفحة ربانية تفعم حياة المسلمين بالذكر والقربات، وفيه تلهج الألسن بعاطر التلاوات، وتبهج الأنفس بهدي الصيام ونور القيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر هو ربيع الذاكرين وأنس العابدين وروضة القاصدين، كل خفقة من مسراته تضرم في القلوب مجامر الشوق إلى كل محبوب، يبلغ رضا علام الغيوب، وفد ليوقظ رواقد الخير في القلوب، ويعطل روافد الحوب ومساقي الذنوب، وفد ليرهف أحاسيس البر في الشعور، ومعاني الإحسان وبسط الحضور، فتبرأ النفوس الشاردة الكزة من أثقال الحياة، وتتفصى من أوهاق المادة المعناة، فالأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب أواه. إخوة الإيمان، وشهر الصيام الذي ازدهر بالحسنات والمثوبات، فضله الباري عز اسمه على سائر الطاعات، وذلك بخاصية نسبته لذاته العلية، تعظيما لقدره وشانه، وتنويها بسابق مكانه. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وما ظنكم بجزاء الكريم المنان، مما لا يخطر ببال ولا يجري بحسبان. كيف وأيام منيرة بالرحمات والسكينة حجلت، وبالمسرات والبركات عجلت، وأخرى ليوم الفصل أجلت. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أخرجه البخاري ومسلم. في لياليه الزهر ليلة خير من ألف شهر، الملائكة بالقانتين حافة، والرحمات فيها تترى كافة في رمضان لا ترمق إلا الصوام والقوام في تبتل وابتهال دموعهم من وقدة الضراعة في الهمال يرجون الكبير المتعال غفر الزلات ومحو الحوبات وكشف الكربات وإقالة العثرات والفوز بالجنات. وهؤلاء يا لسعادة هؤلاء كلما أبحروا في لجج الشهر المبارك كلما انغمروا في أثباج المنن الإلهية والألطاف الربانية. فيا ليت شعري ما أعظمه من شهر وافى بالعطاء والنعم فخص وأعم ما أعظمه من شهر اغدودقت فيه أصول المنن واخضوضرت فيه قلوب النازعين إلى أزكى سنن. أما قد خصنا الله بشهر أيما شهر شهر أنزل الرحمن فيه أشرف الذكر وهل يشبهه شهر وفيه ليلة القدر فكم من معتق فيها من النار لا يدري. معاشر المسلمين ومن المقاصد الشريفة والحكم المنيفة التي تغيأها الإسلام من شرعة الصيام ليس الكف عن لذيذ الشراب والطعام فحسب بل ما عمد إلى الروح وما أكنت من رعونات كي يرقيها وصمد إلى النفس وما اعتلقت من أشر فينقيها وشخص إلى الجوارح وما اجترحت من آثام ليزكيها وإلى المدارك والحواس وما احتقبت من أوزار فيجليها وأشراطها تلك المعاني ما وصى به النبي العدناني عليه صلوات ربي تترى دون تواني. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشراب إنما الصيام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم. رواه ابن خزيمة والحاكم. وفي وعيد شديد من التهاوي في المحاذير والمساوي يقول صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. رواه ابن ماجه والدارمي بسند صحيح. فالصيام يا أحبة الإيمان تؤس للمسلم من الخطايا والأوزار ولأمة دون التلطخ بالأدران والأكدار وجنة واقية من لهيب النار. يقول صلى الله عليه وسلم الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. أخرجه الإمام أحمد وغيره. ولكن هل يتحقق ذلك بصوم زرافات وفئام عن المباحات والطعام؟ كلا، إنما بصوم الجوارح عن الموبقات والفوادح وعفة اللسان عن اللغو والهذيان وحفظ الكلام عن الكلام وغض البصر عن الحرام وكبح الأقدام عن قبيح الإقدام وبسط ندى الكف والتورع عن الأذى والكف والضراعة إلى الله بقلوب وجلة نقية وطويات على صادق التوبة والإخلاص والتوحيد مطوية. وهل كفاء ذلك كله إلا المنازل العلى في جنات النعيم؟ فيا طوبى للصائمين القائمين. يا صائما ترك الطعام تعففا أضحى رفيق الجوع واللأواء أبشر أبشر بعيدك في القيامة رحمة محفوفة بالبر والأنداء. أمة الصيام والقيام وفي رمضان شهر البطولات الخوالد يتضمخ المسلمون الذين تصبتهم الطاعات والتلاوات وسبتهم الابتهالات والقربات يتضمخون بنشر الأمجاد وعرف الفتوحات التلاد فيستلهمون دروسا عالية يا لروعتها في الصبر والإيثار والصفاء والمحبة والتضحية وبرد الإخاء في استباق إلى الخيرات وتنافس في المكرمات. أمة الإسلام ولئن وفد شهر الصيام وأمتنا لا تزال عطشى إلى الوعي النافر بمكائد الأعداء وتحديات الألداء الذين يتقممون الزور والبهيتة والفرى لخير الورى فإن الشهر الميمون يقتضينا إنصافه من أنفسنا بأن نجدد العزم الوطيد على إتباع الأقوال بالفعال والائتلاف والاتحاد على هدي الوحيين الشريفين ونبذ التنافر والتناثر وأن نتخذ من شهر الانتصارات رافداً أساسياً لصدق الانتماء وحقيقة الالتزام والتوارد على مواثيق شرف عالمية ترعى الأمن والسلام وتحقن دماء الأبرياء وتحرم الظلم والاعتداء والتطاول على الدين والرسالات. فيا أمة المليار التي تحكمها شرعة الإمساك والإفطار، إنه لجريء بنا أن نحل قضايا مآسينا وآلاتنا وأن نستنبت مصائرنا وآمالنا في عزة وإباء وشموخ واستعلاء، لا سيما قضية فلسطين والوقوف بحزم أمام استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على الأرض المباركة فلسطين، وضرورة إحلال الأمن والوحدة في بلاد الرافدين، وقضية إعمار لبنان، وغيرها من قضايا إخواننا المستضعفين في دينهم في كل مكان. وعند الصباح يحمد القوم السرى، وسنعود بأمة الإسلام سيرتها الأولى بإذن الله سؤددا وسيادة وعلوا وريادة ورفعة وقيادة، وما ذلك على الله بعزيز، والله متم نوره ولو كره الكافرون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان توابا. الحمد لله خصنا بأعظم شرف من الشهور تنامت فيه البركات والسعود، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الصفات العلى والكرم والجود، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير من صام وقام والناس هجود، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله السابقين إلى جنات الخلود وصحابته الكمات الأسود ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الموعود. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وابتدروا شهر الغفران والإحسان بصالح الأعمال ورجاء القبول، وأعقبوها شكر المنان الموصول، فبالرضا تفوز وللنعمة تحوز. أيها المؤمنون، ذلكم شأن الصيام وتلك حقوقه، ولياكم نوره الساطع وخفوقه، ولكن الأسأل يستعر في الأحناف من أقوام لم يرقبوا الديان، فشرفوا حرمة رمضان وساموا النفس والجوارح في حسك المنكرات والعصيان، عبا من القنوات الخليعة وفضائيات السوء الفظيعة التي لا تضري شرة قرصنتها للفضيلة والقيم النبيلة وإعلاء الرذيلة إلا في رمضان درة الزمان، والله المستعان. فإلى أحبتنا الصائمين، أين آثار الصيام الهتون؟ أين أنوار القيام في نقل العيون؟ أما حلقت بكم أشواق الروح إلى سماك الإخبات والسكينة وفنن الطهر والطمأنينة؟ أين اغتنام الشهر بأيامه ولياليه بل بدقائقه وثوانيه؟ إنكم لن تبلغوا من رمضان مرامكم إلا إن أوليتم فضائله ومقاصده اهتمامكم. وويم الله، ما تلك البوائق إلا صفعة نجلاء في وجه العزيمة المخلخلة التي لم ترتوي من حياض الصيام ولم تنهل من معين القيام. فإلى المؤتمنين على وسائل الإعلام، اتقوا الله في شهر القرآن، راقبوا الله في أمة الصيام والقيام، إنها مناشدة جهيرة لأن يتنادى رجال الإعلام وحملة الأقلام بأطيافهم كافة إلى عقد ميثاق شرف أخلاقي مهني يصور المبادئ والقيم ويحرس المثل والشيم ويعلي صرح الفضيلة التي انتحبت من الورد غيلة، ويتصدى للحملات الإعلامية المغرضة ضد الإسلام ونبيه وكتابه وبلاده ورجالاته، وأن يفعل الإعلام الإسلامي من حيز التنظير والنجوى إلى واقع الحراك والجدوى، والتوجيه موصول إلى الآباء والأمهات كرام الأصول أن يتقوا الله في تربية البنين والبنات، فيجلوا عن صفحات عقولهم ومرائي قلوبهم الانهزامية والتبعية ولوثات المشارب الفكرية